كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الذين ينفقون أموالهم بالله